بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، قلتي إن شاء الله في الجمعية خرج 4 صح؟ وهنا قبل الدخول خرجت واحدة، من هي؟ باش عرفتي خرجت؟ طيح تحتيك تطيحة سقطتي وكانت طاحت تتحرك وخرجت ثم بعد سقطت. طيب خير، واجهته وخرجت. طيب جيد ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هناك بعض الجن يعني خلاص تبي يخرج خير. طيب الحمد لله وفي خير، في خير. ما كنت نعسيش. وشو اخر؟ كنحلم بزاف باش كيف؟ نحس بالبيبان كيتخبطوا ديما في اي بلاصه مشيت نحس فيها كنحس بها. طيب دائما طيب خير ان شاء الله تعالى. حاولي تمسكي نفسك مزيان، شدي نفسك وزيري راسك شويه، فهمتي؟ ونشوف ان شاء الله تعالى الحركات اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الأعز الأجل، لا إله إلا الله الفرد الواحد الأحد الصمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا لهم نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله مولانا ولا مولى لكم الله ناصرنا ولا ناصر لكم بسم الله بسم الله طيب أزلتها تبحث عن ما تسل به الدم لا ما تفعل لا تفعل لو فعلت عنثب أنت أحببت اعتدت أن تجعل الدماء تسيل فتشرب منها وهذا ما تجد فيه الآن يعني تبحث عن أي شيء تسل به الدماء طيب خاصك تحييده تحييده كشي لغد إنديا فعلا أنا يعني هذا يعني فيه هذا المسمار تجعل الدم يسير فتشرب منه طيب وإلى متى إلى متى على هذا الحال دائما أتخاف الله عز وجل أسلموا جميعا لله كما خرج من قبلكم وخرجت الآن واحدة أثناء الانتظار صح أنت تخرج طاعة لله عز وجل ما اسمك من معي؟ استوها هيا استوها استوها هيا من معي؟ هيا اذهب الى الركن ها اجلس الركن هنا طيب من معي؟ حمو طيب جيد حمو انا انصحك طاعة لله حمو سوف اتحاور معك طاعة لله عز وجل انا اعرف حمو انك انت تعشق الدماء مفهوم؟ تعشق الدماء وتحب الدماء صح؟ وانت تسكن في الابدان يعني ترجو بهذا الدماء صح؟ فأنا أنصحك لله عز وجل طيب أنصحك لله طيب ما الشيء الذي سوف تجنيه إذا أنت بقيت في هذا الجسد بصراحة يعني ما هي الأشياء التي سوف تستفيدها أنت كمخلوق خلقه الله تعالى وأراد أن يكون يعبد الله جل وعلا أن تعبد الله سبحانه وتعالى طيب أنت في هذا الجسد إن بقيت ما بقيت طيب فهمني أنت أعطاك الله عقل لست غبي أعطاك الله عقل طيب الذين أرسلوك جعلوك في هذا الجسد ستبقى فيه ما شاء الله لأن كل شيء مشيئة الله ستبقى فيه ربما تعذبها تعطل عليها العمل قبل ذلك الآن تعطل عليها الدراسة صح تعطل عليها الامتحان تجعل الدماء وأشياء هذه وأنت تعشق الدماء حمو وتريد الذبح لغير الله تريد الكفر بالله عز وجل طيب بالله عليك أنت الآن أجبني بصراحة هل هذه الأشياء التي تقوم بها الآن أنت راضي عنها؟ تجد فيها سعادة؟ أجيبي تجد فيها سعادة؟ سعادة نسبية أنت الآن تظن أن هي السعادة تظن أن هي سعادة طيب أخذت ما أخذت وظننت أنه السعادة طيب عندما تسمع إلى كلام الله عز وجل إلى الرفق الشرعي طيب هل ينتابك إحساس؟ هل يأتيك شعور؟ هل تندم؟ هل تعاود التفكير؟ صح أم لا؟ طيب صح لأنك ترى أن كلام الله أقوى صح أم لا هل نعذبك هل نؤذيك بل نرغبك صح للخير رأيتك أسلم من واحد يسلم كثير صح ويخرج كثير من فضل الله عز وجل أرجو أن تكون منهم أسأل الله تعالى أن تكون منهم أن تكون هذه القوة التي عندك في طاعة الله أسأل الله تعالى أن تكون منهم يحبك الله ويرضى عنك الله جل وعلا ويحبك عباد الله الموحدين ويرضى عنك كذلك والله الذي لا إله إلا هو تخيل معي أنت الآن هل هذه السيدة تصنع لك شيء هل تؤذيك في شيء هل أسرتها تؤذيك في شيء طيب أجبني أجبني أجبني وأنت تجعلها طيب اسمعني وأنت تريد أن تأخذ إلى الفسر ها لماذا لماذا لأن تذكرك بالله عز وجل مش ها لا هنا وتريد أن تأخذها إلى الفواحش من؟ عبد النبي اسمه فيه شك بالله عز وجل علي يغير هذا الاسم ها؟ آه سميته عبد الله، ومع ذلك لا زال يحب الفواحش هذه. طيب نبقى معك أنت واحد واحد إن شاء الله، خرج بفضل الله عز وجل كثير، وإن شاء الله نواصل بإذن الله عز وجل حتى إن شاء الله هذا الجسم يصير صافي طاهر نقي إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. اسمعي يا حمو، غير اسمك، أسلم لله تعالى، أقبل على الله، والله سوف نموت جميعا، سوف نودع الدور ونودع، ومن عنده القصور سيودعها، والسيارات ستودع، والزوجات والأبناء وكل شيء سوف نتركه وراء ظهورنا، لكن هل نقدم على الله وعن مراد أم غير ذلك؟ الإنسان يفكر في هذا المصير، يحيى حياته وفق مراد الله ويسعد، لا يسعد، لا نقول لا يسعد، يسعد، لكن يقدم شيء يقع عند الله في خلوات صلوات، في خلوات صدقات، في خلوات قربات، وأمام الناس كذلك، ولعل الخلوات تكون أشفع وأطهر وأخلص لله تعالى. وأنت خفي لا ترى، فاعمل صالحا تلقاه، صح؟ صح. أسلم لله، أسلم لله عز وجل، صح؟ صح. صح. طيب يلا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأقلع من الدم. لا لا نريد مسونية وهاج وتوحيد، نريد الاثنين لله تعالى، لا نريد هكذا، نريد هكذا روحة الآخر بإذن الله. أنا أعرف أن هناك من يحاربك لازل على الكفر، حتى إن شاء الله يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن شاء الله يأتون إلى الله مستسلمين بفضل الله تعالى. عالية نريدها، عالية إن شاء الله، عالية، وهذه كذلك الأخرى كذلك، حاولوا إن شاء الله جميعا عالية لله عز وجل، خالصة لله تعالى، هي نواصل بإذن الله تعالى، وتسلمون جميعا لله تعالى، خلاص. الله أكبر، الله أكبر. طيب لا لا إن شاء الله ما يطيح بإذن الله. طيب جزاك الله خيرا، وأسأل الله تكون في الإسلام. طيب نواصل. طيب بسم الله. طيب هيا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. من معي الآن؟ حمو. طيب حمو اسمعني، ارفع يد أخرى كذلك بالتوحيد، عالية عالية، ما تستطيع، تريد أن ترفع بالتوحيد لكن قوة ترغمك على أن تجعلها للشيطان. طيب حاول إن شاء الله تعالى، نعيد بإذن الله تعالى، نأخذ معك نفس، ارفع الأخرى، الأخرى هذه، ارفع الأخرى كذلك، لا ليس هكذا، لا ليس هكذا، لا واحدة اجمعها، حاول أن تجمعها إن شاء الله، اجمعها بإذن الله تعالى، اجمعها، لا عاود عاود إن شاء الله، أنا سأعيدك إن شاء الله، هيا. طيب بإذن الله، بإذن الله، هيا واصل، جيد ما شاء الله، ما شاء الله، الأخرى كذلك، جيد، اجمعها، حتى تكون إن شاء الله لله خالصة وليس للشيطان، لا يكون فيها حظ للشيطان، صح؟ هيا اجمعها، ارفعها عالية، ارفعها عالية، عالية، حتى الأخرى عالية إن شاء الله. اجمع هذا، قوة تغمك على هكذا، يعني نريدها هكذا، هذه الأخرى كذلك، هاي بإذن الله، هاي لأن هذا لعل الجن، هناك جن آخرون في الكفر لا يريد التوحيد، كلما أقبل جان عن الإسلام الآخرون يشعرون بذلة وبصغار فيكرهونه حتى يرجع إليهم، لأنه يعرفون لما يسلم الأول والثاني يصير في ضعف، يحاول خلقها الآخرون، يحاول خلقها، هيا تركها، هيا تركها، هيا هيا هيا هيا تركها، هيا هيا تركها، هيا هيا تركها، هيا هيا تركها، هيا تنخلقها، قتلها، من يخلوك حمو، من ندى. طيب هيا هيا هيا، ما تخافيش ما تخافيش، عادي جيسي جيسي، هاي جيسي، هاي هاي جيسي، خافي، هاي جيسي، هاي جيسي، هاي جيسي، لا تخافي، لا تخافي. الآن عندما يسلم الواحد والآخر يحاول خنقها حتى تضعف هي ولا تكون في الرقية، فيبدأون في يعني في الإسلام والإسلام لله عز وجل. أرفع يدك يا أختي، هاي ما تخافي، الآخر الإذن الأخرى كذلك، ما تخافي، خذي نفس، خذي نفس، استعيني بالله ولا تخافي إن شاء الله، تخافيش، هيا خذي نفس، هيا ما تخافيش، هيا خذي نفس، قولي أشهد، أشهد، لا بصوت عالي أسمعها تكون مبين واضحة، أشهد، خنقوك خنق الآن، بس صحيح فنطق بها، يعني يتركوا عن الجن، ما بتخاف إن شاء الله، الله ينصرنا عليه، إحنا نستعين بالله عز وجل، هيا قولي أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب جيد، هيا هيا ارجعي إلى مكانك، هيا ارجعي، لا تخافي لا تخافي شيء، قولي أشهد، أعيدي أعيدي إن شاء الله تعالى، أعيدي كل شيء. أشهد، ارفعيها، ارفعي التوحيد عالية عالية، ما تتحكم في يد الرعاة، شد تحكمي فيه، هذا الرعاة شد تحكمي فيه، هيا ارفعيها عالية بواحد، اجمعي هاي الأصابع ضميها، هيا الأخرى كذلك، هيا ارفعيها عالية عالية إن شاء الله، نكرر، أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، ارفعي هذا جيدا، ارفعيه جيدا، اجمعيه، أشهد أشهد خلقة يخلقونك، هيا هذه هيا هيا هي بسم الله، هيا بسم الله، هيا بسم الله بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب من معي الآن؟ طيب أنت الآن واعية، كتفهميني كتسمعيني مزيان، ابقي على هذه الحال، هيا أعيد التوحيد، ما تخافيش، هيا أعيد التوحيد. طيب هيا أعيد التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب هيا اسمعي إن شاء الله تعالى واصلي معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي خل أرضي معي، قولي معي، هيا قولي معي، إن الشرك لظلم عظيم. هيا كرري، إن الشرك لظلم عظيم. هيا كرري يا خلفي، إن الشرك لظلم عظيم. هيا كرري، إن الشرك لظلم عظيم. وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هيا يا الله أنا معكم، ما في مشكلة، يعني وقت ديالكم إن شاء الله، فهمت؟ شي مشكلة شوية شوية، هيا نعاود هاي إن شاء الله. أشهد، هيا من معي؟ من معي؟ من معي؟ تكلم، هيا من معي؟ علي. طيب خير إن شاء الله، أنت مسلم؟ أنا؟ ها؟ ها؟ ما عارفش نعرفش مسلم. ما عارفش راسك؟ كيفاش ما عارفش راسك؟ كم سنة أنت فيها؟ كم سنة أنت فيها؟ ها؟ كم سنة أنت فيها؟ ها؟ ما عرفتيش؟ طيب أسلم لله عز وجل. طيب هيا تمدد. نعم؟ أنا قلت لك؟ لا لا أخي ما كان قصرش أنا، ما كان قصرش، هيا أقول أشهد لا إله إلا الله. هيا ظلمني ماما. ها؟ شنو؟ شنو؟ شنو؟ ضربك مامك؟ مسكين، شاف عمرك أنت باقي صغير؟ ها؟ باينة عن أفعالك باقي صغير، هيا خذ طاعة لله. هيا هيا هيا هيا بإذن الله، هيا هيا. كيف؟ من دخلت خوش هي خرج برجليها أو بيديها أو من ها؟ هاي تولتي فيها؟ تبارك الله عليا، هاي خلاص ما في مكان للضحك، اسمعني ما في مكان للضحك، خلاص يلا هيا خرج. شنو؟ يلا هيا هيا خرج. نعم هيا هيا واصل. جعلتوها فندق هذه ها؟ جميع أشكال الأصناف. هيا بسرعة. هيا خلاص هيا هكذا جيد. الآن تفهم الكلام. هيا هيا هيا جيد. هيا واصل خرج. هيا هيا هيا واصل. هيا هيا هيا. كما خرج الأربعة جماعية والواحد قبل الدخول الآن، أنت إن شاء الله كذلك تخرج، والبقية إن شاء الله تصعد الآن وتخرج. هيا هيا واصل الخروج. هيا هيا واصل الخروج. هيا جيد ما شاء الله. هيا هيا واصل. هيا هيا هيا واصل الخروج. جيد. طيب جلسي جلسي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طيب جيد خرج هذا صغير. هيا جلسي. قد يقابلك قد يجي لبابك. هيا بسرعة قد يجي لبابك. هيا هيا ارجع لمكانك في الركن. هيا ما شاء الله. شعرتي بشيء في الرجل ها؟ شعرتي بشيء خرج من الرجل؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله خرج. لكن لا زال هناك حمو وعبد النبي وهذا الآخرون، يعني حتى هم لازم يخرجون. هيا اصعد. هيا حمو هيا اصعد. حمو هيا هيا هيا حمو صعد. هيا هيا بسم الله. هيا تسمعني. هيا حمو هيا. حرمت عليكم ماذا؟ الميتة صح؟ ها؟ حرمت عليكم الميتة صح؟ صح؟ صح؟ الذبح يكون لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي أي الذبح يكون لله عز وجل. فصل لربك وانحر. لعن الله من ذبح لغير الله. مفهوم؟ الذبح عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. العبادات يرجى بها القروء الثواب والتقرب إلى الله عز وجل. فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خلاص لا نعبد الجن وإنما نعبد الله. خلاص. طيب حمو أسلمت لله؟ أسلمت. طيب لماذا تضحك الآن؟ فرحان. فرحان زين. قل بفضل الله وقل برحم بفضل الله وحفظ بذلك فليفرحوا، يعني بالقرآن والسنة. طيب هيا الآن أسلمت لله عز وجل الحمد لله. الآن أول شيء تعرف ما هو؟ خلاص تعرف. كما خرج هذا تخرج أنت، كما خرج الذين قبلك. الآن إن شاء الله جلسة كل واحد يخرج بإذن الله تعالى. واعلم أن الإسلام حرم عليك دخول الأجساد، حرم عليك الكفر، حرم عليك الشرك، حرم عليك السحر، حرمك على الظلم بشكل بأشكاله وأنواعه. لا فلا تدوم من هذا الشيء. نعم كيف؟ أطرح السحر. ماذا؟ طرح سحر؟ أي سحر؟ كيف؟ أتكلم معك الآن. الآن أنا أتكلم معك. شو قلتي؟ لا شو قلتي؟ أجبني. أنا أسألك صح؟ فأعليك الجواب. ماذا؟ شو قلتي؟ ماذا؟ سحر. أي سحر؟ أي سحر؟ أي سحر؟ أي سحر؟ ماذا؟ أي سحر؟ ما يخلوكش دوي؟ استعين بالله. أنت إن شاء الله أقوى منهم. أليس معك الله؟ ألم تسلم؟ أسلمت؟ أسلمت تخافش. شنو سحر؟ سحر في البحر. أي بحر؟ ليش داروا؟ يومن الأب والأم داروا ربها أمها وهي تأذت به. طيب جيد خلاص لحوا في البحر. الله عز وجل يبطله بإذن الله عز وجل. طيب أنت الآن أخرج طاعة الله. شحال عمت فيها؟ شحال عمت فيها؟ 15 سنة. سبحان الله. ماذا كنت تصنع لها؟ كنت تعذبها تمرضها صح؟ صح؟ طيب هيا هيا الآن هيا هيا استعين بالله. هيا لا هيا خلاص انتهينا. واعبد الله عز وجل. ماذا؟ وش راه نضحك دابا؟ ما غاديش نعذب والله ما نعذب. ما تعذبهاش تبقى فيها. لا تندري حاجه تدي واحد الحاجه شنو هي الحاجه؟ اطر واحد الحاجه. ها؟ اطر واحد الحاجه. كيفاش؟ اطر واحد السحر. تطر واحد السحر؟ عبش لا شوف خرج انت ان شاء الله وكاين اللي غيبقى باذن الله. هيا هيا توكل على الله. هيا استعين بالله. واش بغيت تعذب؟ اي نعم. يلا هيا خرج طاعة الله عز وجل. هيا هيا كما خرج الان وخرج انت كذلك. هيا هيا بسم الله. هيا هيا قل بسم الله توكل على الله. هيا هيا ازيل يدك ازيل يدك ازيل يدك من ذاك المكان ازيل من ذاك المكان. هيا هيا هيا هيا هيا هيا استعين بالله. هيا استعين بالله. هيا توكل على الله. هيا جيد جيد. هيا حمو هيا حمو هيا هيا حمو خش طاعة الله عز وجل طاعة لله. نعم جيد. هيا طاعة لله. هيا واصل واصل. هيا هيا هيا واصل طاعة لله سبحانه وتعالى. أي نعم قد غير العين الآن يصير فقط البياض هو الذي يظهر. هيا هيا عيناها الآن. هيا هيا واصل بإذن الله حمو. هيا هيا خش طاعة لله عز وجل. هيا واصل واصل. هيا هيا هيا واصل جيد جيد جيد ما شاء الله. هيا هيا هيا هيا واصل هيا واصل جيد. هيا واصل بإذن الله طاعة الله عز وجل. هيا هيا هيا هيا واصل. طيب جيد طيب. هيا طيب رجعي حسي شحال بيدك. ها طيب جيد ما شاء الله. طيب نواصل بإذن الله تعالى. الآن حمو وهذا الآن عبد النبي ما عندي مشكلة. هيا هيا صعد. هيا عبد النبي هيا صعد. هيا هيا عبد النبي. هيا وحتى تغير هذا الاسم لأن هذا الاسم لا يجوز. ها كلنا عباد لله فلا نبي يعبد ولا ملك يعبد. هيا هيا عبد النبي. هيا صعدت صعدت صعدت. طيب لماذا دخلت أصلا؟ لماذا دخلت؟ لماذا؟ لماذا دخلت بداية؟ كيف؟ مالك؟ سكران؟ ها؟ هاي هاي هاي هيا كيفاش؟ هيا أنا أتكلم معكم. لا فعليك أن تجيب صح؟ لماذا دخلت؟ أسلمت أم تسلم؟ نعم. كيفاش؟ سكران؟ بيت سهران؟ مش بيت سهران بيت في الفيسبوك؟ هيا يلا قل لي. هيا قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. نعم؟ كيفاش؟ طيب بغيت تعرف كيفاش؟ تمدد تمدد. كيفاش؟ تدابا مالك؟ سكران. سكران. اه يقولوا خرجت وما خرجت وما كنت عاقل حيت سكران. جيني سكران. مزيان. انت تسحر ومجعد تسحر تسحر تتفيق وتجعدني. الله العظيم فين سكرتي فين؟ اي ديال؟ ها؟ فين؟ ها؟ في عرس. كنت في عرس البارح. كنت في حيرة. سكرتي. مزيان. شبعان. ها؟ تبارك الله تبارك الله لعبد النبي. يلا تمدد تمدد باش تفيق. غنفيقك دابا ان شاء الله غتفيق. يلا تمدد. شنو تمدد؟ هاي تكا شنو تكا. طيب خلاص انتهيت. تقية تقية ماشي مشكل. هيا ترجع. هيا الله يلبس الصحة. راك نيس شبعان. واو واو واو واو طيب خير إن شاء الله خير خير خير خير خير. اسمعني عبد البي. عبد البي. نعم. غير اسمك حتى هذا الاسم لا يجوز أن أنطق به أنا أصلاً. سأسميك عبد الله. صح. عبد الله. خلاص. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طيب عبد الله. اسمع عبد الله. ها؟ عبد الله. طيب عبد الله. وخش طاعة لله. أنا قصدي من عبد الله. ها؟ مسميش حسميتي. حاسمي أشوف سميتي. نعيم. ما تسمى نعيم؟ طيب سميك نعيم. بعد وقتي ما بك يسكرش. ما بك يسكرش. طيب. ما بك يسكر ما كان دخل الحمد لله ما وارد حمد. الحمد لله. طيب. حمد لله الحمد لله منا. نعم. كميتي. كيف؟ كميتي. كيفاش؟ كميتي أنا. كيفاش كميتي؟ شطي فيها كميتي. اه لازم كنيا مهم شوف غير السميه كنيا ماشي مشكل. نعم دريا تا كنيتي مش الله. ها؟ تا كنيتي مش الله. اش كنيتك؟ عبد الفرعون. عبد الفرعون؟ كنيتك عبد الفرعون سميتك عبد النبي. ياتي خاصها تبدل. طيب طيب انا سميك الموحد عبد الله. لا. والله يا زوينه الموحد. لا ما كنتش نسميك. شنو نعيم راضي؟ طيب بغينا هاي راضية ماشي مشكلة هاي بزاف اللي خدوها في الفيسبوك وخدوها في اليوتيوب خدت التاية ماشي مشكلة تحرك على سيدي زوين طيب طيب خير ان شاء الله الحمد لله الله يمكن الله تكون مزيانة واسم على مسمى يا ربي طيب هيا يلا هيا يلا بسم الله يلا نعيم راضية خرج زوينة يلا خرج يلا نعيم راضية خرج يلا شكرا يلا مسكين خوتي عباد الله يلا يلا يلا خلاص تعالي من تحت يلا نعيم ربيع خذ منها يلا قلت اسمك نعيم ربيع يلا يلا بسم الله يلا يلا توكل على الله هيا يلا خرج الاخر وحمو خش حتى انت ان شاء الله تعال هيا هيا بسرعه هيا خلاص اما قش نعس ما كنت تحبش وانا ما كنت تحبش تعرفني نضحك ولكن جيت دي فمس الوقت انا مسكين لا يلا اكتفي يا خي اكتب عقلك يلا اسمعني اسمعني راك سكران وحالي حويجك يلا ها الان خرج يلا خرج خلاص انتهينا يلا خرج انا ايه ربي يلا ما كان حكش ما كان حكش يلا خرج استعين بالله هاي توكر الله وخرج هاي عذبت انت ومن معك السنين فالله حرام عليكم يلا يلا يلا بسم الله يا الرحمن الرحيم الحمد لله نقرأ مش مش مش هيا